بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف حفظه الله: وإذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة، فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة كشهود الحادثة وشهرة الصحابي وصحة السند وموافقة السياق والمشهور من اللغة. ذكرنا فيما مضى أنه يجب قبول تفسير الصحابة إذا أجمعوا عليه، وبينا أن هذا التفسير يكون له حكم الرفع، يعني حكم الحديث المرفوع، إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات. ثم استثنينا وقلنا: إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي، وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل. أما إذا اختلفوا فإنه في هذه الحالة يجب علينا اللجوء إلى الترجيح بين أقوالهم، لأن قول أحدهم ليس بحجة على قول على الآخر، فلا يكون أيضا حجة علينا. يعني لا يلزمنا أو لا يلزمنا أحد أن يقول لا بد أن تأخذ بقول ابن عباس أو لا بد أن تأخذ بقول ابن مسعود، ولكن نرجح بين أقوال الصحابة بالمرجحات المعروفة، وهي كثيرة ومعروفة في أصول الفقه. قال: كشهود الحادثة، يعني كما لو كان المفسر للآية ممن شهد الحادثة التي جاءت الآية فيها، فلا شك أن قوله مقدم على قول من لم يكن كذلك. وشهرة الصحابي، يعني كان يكون الصحابي مشهورا بالتفسير كابن عباس رضي الله عنه، يعني من المرجحات أن يقدم قوله على قول غيره، لأن من اشتهر بالتفسير تكون عنده من الملكة وكثرة المعلومات وطيلة أو طول الوقت في التعليم والسؤال والإفتاء ما يجعله أكثر تأهيلا من غيره. وصحة السند، كأن يكون أحد القولين له إسناد صحيح إلى قائله والثاني إسناده الذي جاء إلينا ضعيفا. وموافقة السياق، يعني أحد القولين موافق لسياق الآية والقول الثاني مخالف للسياق الذي جاءت فيه الآية، فيقدم موافق السياق على ما خالفه. وموافقة السياق والمشهور من اللغة، يعني أحد الصحابيين فسر الآية بمعنى معروف متداول مشهور بين أهل اللغة، والثاني فسر الآية بمعنى قليل ونادر لا يكاد يعرفه أكثر الناس، فمن فسر بالمشهور مقدم على من فسر بالنادر والقليل. نعم. ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداها، وإذا لم ينصوا فقولان. وفصل آخرون فقالوا بالجواز إن لم يعارض القول المحدث أقوال السلف. يقول: لا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداه، بمعنى أنهم إذا قالوا ليس هناك قول آخر أو لا يمكن أن يقال في هذه الآية إلا بكذا أو كذا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز الخروج عن أقوالهم. وأظن هذه المسألة مفترضة، لأننا بالنظر والتتبع ما وجدنا الصحابة ينصون على فساد أقوال أخرى، إلا أن تكون بعض القصص القليلة جدا التي لا ينبني عليها قاعدة. وعلى كل، متى وجد هذا فنصوا على فساد ما عدا الأقوال التي رويت عنهم، فإن هذا أو في هذه الحالة لا يجوز الخروج عن أقوالهم قطعا، بل يجب أن يكون الخلاف دائرا في الأقوال التي وردت عنهم. نفترض أنها أربعة، ما يجوز لأحد يأتي بعدهم أن يحدث قولا زائدا على أقوالهم. قال: وإذا لم ينصوا، يعني لم يتحدثوا عن الأقوال الزائدة، فقولان، يعني من العلماء من يرى أنه يجوز أن يحدث قول بعد أقوال الصحابة، هذا القول الأول. قول الثاني، من العلماء من يرى أنه لا يجوز إحداث قول بعد أقوال الصحابة، هذان قولان مشهوران في هذه المسألة. قال: وفصل آخرون فقالوا قولا بين القولين. إذن صار هناك عندنا ثلاثة أقوال. قال: فقالوا بالجواز إن لم يبطل القول المحدث أقوال السلف، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة. فإذا كان القول الثالث لا يعود بالإبطال على الأقوال الواردة عن السلف، وإنما هو مستنبط منها، مساوق لها، جار على منوالها، مأخوذ منها، جاز إحداث القول الثالث. أما إن كان القول الثالث يبطل القولين الآخرين ويفسدهما فإن هذا لا يجوز. فإذا قال قائل: لعل هذه المسألة تبدو لكم، يعني ما يجوز لنا أن نأتي بمعاني غير المعاني التي جاء بها الصحابة، نقول: في معاني التفسير لا يجوز، لأن المعنى الكلام لا يتغير، لكن فيما يستنبط ويؤخذ الأمر فيه سعة. وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف أو الاستنباط منها جائز وواقع، وليس داخلا في المسألة السابقة. والصحابة على فضلهم جميعا زيدوا لأن باب الاستدلال أوسع من باب البيان المعاني، لأن باب الاستدلال أوسع من باب بيان المعاني. يقول: وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف جائز، بمعنى أنه يجوز أن أستدل أنا بهذه الآية على حكم شرعي لم يستدل السلف بها على ذلك الحكم. نفترض جئت بآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، وقلت: هذه الآية نأخذ منها وجوب صلاة الجماعة، وما رأينا أحدا من السلف استدل بها على وجوب صلاة الجماعة، هل في هذا مشكلة؟ ما في مشكلة. لماذا؟ لأن السلف لا يلزمهم أن يستوعبوا جميع الأدلة لإثبات الحق في مسألة ما، بل يكفي لإثبات الحق دليل واحد. فلو استدل السلف بآية واحدة لإثبات حكم معين وتركوا بقية الأدلة فلم يشيروا إليها، وجئنا نحن واستوعبنا هذه الأدلة من القرآن كله، يعني استنبطناها من كل مواطنها في القرآن، فلا يقول أحد: السلف لم يستدلوا بهذه الآية على هذا الحكم الذي ذكرته، لأن باب الاستدلال واسع. ولا يجوز لأحد أن يقول إن الحكم في المسألة لا بد أن ينص السلف على جميع أدلته في جميع المواطن، بل إذا ذكروا دليلا واحدا كفى، ولا يلزمهم أن يذكروا بقية الأدلة، فلو جاء من بعدهم وأثبت هذا الحكم من أدلة أخرى لم يذكرها السلف فلا شيء في ذلك. هذا واحد. وهذا بالمناسبة يا إخواني كثير في هذا الزمن، لأن الناس لما جاءت قضية البحوث، وخصوصا بحوث الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه، صار الرجل يتخصص في مسألة ما من مسائل العلم، فهو يتتبع كل المواطن التي وردت فيها هذه المسألة من كتاب الله وسنة رسوله، خرجت لنا أدلة كثيرة جدا. وأحيانا المسألة تكون من البدهيات يعني في علم الناس بها، لكن لا يدرون عن صلتها بالقرآن أو عن دلالة القرآن عليها في مواطن كثيرة، فيتفرغ أحد الباحثين ويجمع هذه المواطن من كتاب الله من أماكن كثيرة، ويقول: هذا دال على كذا، هذا دال على نفسه، الأمر دال على كذا، فلا شيء في ذلك، لأن باب الاستدلال لا ضيق فيه ولا حرج. أيضا باب الاستنباط، وهو أن تستنبط من الآية فوائد لم يذكرها السلف. فلو قرأت مثلا الفاتحة ونظرت إلى أقوال أهل العلم في ما يستنبط منها من معاني إيمانية أو سلوكية أو معاني تربوية أو معاني علمية أو بلاغية أو غير ذلك، فالاستنباط من الآية أيضا باب واسع ومفتوح. طيب ما الفرق بين الاستنباط وبين بيان المعنى؟ المعنى لا يتغير، المعنى متصل ببيان مدلول الكلمة، هذه الكلمة الصمد معناها كذا وكذا انتهى. لكن ماذا يستنبط من قوله الله الصمد؟ قد يأتي إنسان ويستخرج 10 فوائد، ما عندنا مشكلة في استنباط الفوائد، لكن لا تغير معنى الصمد. فالمعنى للكلمة يجب أن يحذر من التوسع فيه، وهذا هو محل الخلاف بيننا وبين بعض المعاصرين الذين توسعوا في هذا المجال، حتى إن الواحد منهم ما يعرف من لغة العرب ولا من الشريعة شيئا يؤهله لشيء، ويقول الصحابة والتابعون والسلف المتقدمون ما فهموا معنى هذه الآية ومعناها كذا. قال: وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف أو الاستنباط منها جائز شرعا وواقع، يعني وقد وقع. ننظر مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من أئمة الإسلام، ونجدهم أحيانا يبقون في الآية، يعني يكتبون فيها صفحات يأخذون من معينها ومعانيها. ولعل أي اطلاع على تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من اشتهر بكثرة الاستنباط، أحيانا في الآية الواحدة يستخرج 30، 40، 50 فائدة، وهذا ليس فيه إشكال، لأن استنباط الفوائد ليس داخلا في الباب الذي نحن نضيقه، وهو باب بيان المعاني وتفسير الكلم. قال: وليس داخلا في المسألة السابقة، لأن باب الاستدلال أوسع من باب بيان المعاني. نعم. والصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل، ومنهم مكثرون في التفسير. نعم، يقول: والصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل، يعني ليسوا بدرجة واحدة، فلا يقول أحد من الناس هذا صحابي وهذا صحابي. نقول: نعم، هذا صحابي وهذا صحابي، ولا كلهم في الدرجة العالية والطبقة الرفيعة، لكن في الفهم ليسوا درجة واحدة. ففهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود ليس كفهم الصحابي الذي جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما معدودة، تلقى منه أهم أحكام الشريعة ثم رجع إلى باديته أو إلى قريته ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يعني هل يستويان في فهمهما وعلمهما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من تفرغ للعلم وبقي فيه وبقي يعلم الناس، هل يكون مثل من لم يتفرغ لذلك؟ وكما أنهم يتفاوتون في الفضل يتفاوتون في العلم. هل الصحابة على طبقة واحدة في الفضل؟ بمعنى أن منزلة أبي بكر كمنزلة صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ما أسلموا إلا بعد عام الوفود أو بعد الفتح؟ لا يمكن. فبينهم تفاوت في الفضل وبينهم تفاوت في الفهم والعلم. نعم. قال: والصحابة على فضلهم. نعم. والصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل، ومنهم مكثرون في التفسير كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي، ومنهم متوسطون كالشيخين وعثمان وزيد وأبي موسى وابن الزبير، ومنهم مقلون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. ولا صلة لهذا بمروياتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بينا في هذه الجملة طبقات الصحابة في الإكثار من التفسير والإقلال منه، والعبارة عندي مغيرة هنا، يعني أحدثنا فيها تعديلا. قلت في هذا الذي بين يدي بعد التصحيح: والصحابة عالمون بمعاني القرآن، يعني عندهم علم بمعاني كتاب الله عز وجل، وهم أعلم الناس بكتاب الله، هذا لا شك فيه. يعني في هذه الأمة أعلم الناس بكتاب الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الجملة كطبقة، وإلا قد يوجد من التابعين من هو أعلم من أحد من الصحابة، من واحد من الصحابة، لكن طبقة الصحابة أعلم من طبقة التابعين، وطبقة التابعين أعلم ممن جاء بعدهم، وهذا أمر معروف ومشهور. قال: وأما ما وصل من الرواية، الذي وصلنا من رواية عنهم، فمنهم مكثرون كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي. فمنهم مكثرون كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي، ومنهم متوسطون كعمر عندي أيضا خطأ أيضا فمنهم مكثرون كابن عباس وابن مسعود كابن عباس وابن مسعود آسف ومنهم متوسطون كعمر وعلي وأبي، ومنهم مقلون كأبي بكر وعثمان وزيد وابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. لاحظوا يا إخواني، من بعض الصحابة آية من آيات الله في التفسير كأبي بكر، وهو من أفهم هذه الأمة لكتاب الله، لكن الرواية المذكورة عنه في كتب التفسير في باب التفسير قليلة جدا. فمقياس القلة عندنا هنا ما وصل إلينا من الرواية عنه. وكذلك عندك عمر رضي الله تعالى عنه، كثير مما تلقاه ابن عباس كان عن عمر، فقد كان ملازما لعمر، بل كان لعمر درس يلتقي فيه بعدد من الصحابة منهم ابن عباس يستعرضون تفسير القرآن. ومع ذلك لا يمكن أن تقارن بين ما روي عن ابن عباس وما روي عن عمر، فالمروي عن عمر أقل بكثير من المروي عن ابن عباس. ولذلك قلنا: فمنهم مكثرون كابن عباس وابن مسعود، ومنهم متوسطون كعمر وعلي وأبي، ومنهم مقلون كأبي بكر وعثمان وزيد وابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال: وقد يكون الراوي مقلا في التفسير ومكثرا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، يعني لا صلة لهذا بمروياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الصحابي مكثرا في الرواية مقلا في التفسير. فأبو هريرة له القدح المعلى في كثرة المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع الناس، لكن عندما تأتي إلى كتب التفسير لا تكاد تجد لأبي هريرة تفسيرا لآية إلا على وجه الندرة، فلا يعني صلة لهذا بهذا. نعم. والعلم بالمكثر منهم يفيد في الترجيح. نعم، العلم بالمكثر منهم يفيد في باب الترجيح، لأن من أكثر دل على تخصصه وتمكنه كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وأما من لم يكثر فإنه قد لا يكون تفرغ لهذا الشأن، أو أعطاه القدر الأكثر من اهتمامه وحياته. قال: وهذا يفيد في باب الترجيح، فلو اختلف اثنان من الصحابة أحدهما مكثر والثاني مقل فإن النفس تميل إلى قول المكثر اعتبارا بهذا المعنى هو التخصص. وهذا كما هو موجود في باب التفسير موجود أيضا في العلوم الأخرى، فإذا كان هناك إمام مثلا في عدد من العلوم لكنه اشتهر مثلا بالحديث ولم يشتهر بالفقه مع أنه فقيه، والآخر اشتهر بالفقه وحده وله فيه مؤلفات كثيرة، فإن النفس تطمئن إلى قوله في الفقه أكثر من اطمئنانها إلى قول الآخر في الفقه مع أنه إمام وفقيه. ومن أجل هذا بعض المغاربة يرون أن الإمام أحمد ليس من الأئمة المتبعين في الفقه، لأنهم يرونه محدثا، لأنهم يرون الإمام أحمد غلب عليه الحديث أكثر من الفقه، ولذلك تجدهم دائما يذكرون الأئمة الثلاثة، يقصدون بهم أبا حنيفة والشافعي ومالك ويخرجون أحمد. ولكن ثبت بعد ذلك أن الإمام أحمد له طريقة متبعة في الفقه، وأنه كما هو إمام في الحديث إمام في الفقه، مثل الإمام مالك رحم الله الجميع فقد كان إماما في الحديث وإماما في الفقه. نعم. وأجلهم قدرا فيه ابن عباس لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولملازمته له ولكبار أصحابه ولتأخر وفاته وكثرة الآخذين عنه. يقول أجل الصحابة في تفسير القرآن هو ابن عباس، لماذا؟ قال لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد ظهر أثر هذا الدعاء على ابن عباس رضي الله عنه. قال ولملازمته له أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكبار أصحابه، فقد كان ملازما لأبي بكر وعمر بشكل خاص وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا جعل يعني له قدرا في التفسير ليس لغيره. قالوا لتأخر وفاته، متى توفي ابن عباس؟ عام 76 أليس كذلك؟ ها؟ 68 نعم حسنت 68. فانظر ابن مسعود توفي في 30 أظن في 32 أو كذا، وابن عباس بقي بعده 30 عاما. ابن مسعود يقول لو أدرك هذا الفتى ما أدركناه ما عشرناه، يعني ما استطعنا أن نبلغ عشر ما عنده من العلم. لو أدرك هذا الفتى ما أدركناه، يعني لو أدرك الفترة التي أدركناها من صحبة الرسول وملازمته ما استطعنا أن نبلغ عشر ما عنده من العلم. كيف هذه منزلته وابن مسعود حي، كيف وقد عاش ابن عباس بعد ابن مسعود قرابة 30 عاما؟ فماذا حصل ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الفترة، وماذا حصل له من الخير؟ قال ولتأخر وفاته وكثرة الآخذين عنه. تلاميذ ابن عباس مشهورين في باب التفسير، مجاهد وعكرمة طاووس وغيرهم. نعم. وقد كثر المنسوب إليه فلزم التثبت، وإذا اختلفت أقواله فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير، وإن كانت من التضاد نظر في الأسانيد ثم التواريخ ثم المرجحات. يقول وقد كثر المنسوب إليه، لماذا كثر المنسوب إليه؟ لأن من أراد أن يروج قولا نسبه إلى ابن عباس حتى يروج في الأمة، وهذا مشهور حتى عندنا الآن مشكلة في الواتساب وفي التويتر وغيرها، إذا أردت عندك كلمة جيدة قل قال ابن القيم ومشها، يتناقلها الناس بكثرة. لماذا؟ لأنهم يجدون أن هذا الإمام كلماته مقبولة ولها حظ ونظر، تفتش في كتب ابن القيم ما تجد هذه الكلمة لا في قليل ولا في كثير، فهذا أسلوب متبع عند يعني المتقولين الذين يقولون الناس ما لم يقولوا، ولأجل ذلك كثر المنسوب إليه فلزم التثبت، يعني ليس كل ما قيل فيه قال ابن عباس تقبله على علاته، بل ينبغي لك أن تبحث عن مصدره، أين وجدتم هذا؟ قال والله في تفسير الطبري، إذن مظنة القبول. قال لا والله في كتاب رأيناه معاصر لكن ما نسبه إلى أحد، ولا لا ما ننسب هذا القول إلى ابن عباس حتى نعلم من أين أخذ. قال وإذا اختلفت أقواله أي أقوال ابن عباس فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير، يعني لا إشكال. وهذا كثير في التفسير، وهو أن يكون تكون الأقوال كلها مما تحتمله الآية، مما يدخل في معنى الآية. وعليه لو ورد عن ابن عباس ثلاثة أو أربعة أقوال لا ضير ما دامت من قبيل اختلاف التنوع. أما إن كانت من قبيل اختلاف التضاد فهنا لا بد أن نتحقق، بمعنى أن ننظر أولا في الأسانيد، فما ثبت إسناده أثبتناه، وما لم يثبت إسناده نفيناه خلاص، لنجري المقارنة بين الثابت دون غير الثابت. ثم في التواريخ إذا كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا أخذنا بالمتأخر، ثم بالمرجحات. لو أن القولين جاء إلينا ولم نعرف تاريخ المتقدم من المتأخر وكلاهما ثابت عن ابن عباس، هنا ننظر بالمرجحات الأخرى ونقول هذا هو الأرجح أو هذا هو المتوقع أن يكون من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو الذي استقر عليه ابن عباس. نعم. وأهم الطرق عن علي ثلاثة. بعد ما ذكرنا يا إخواني يعني أحكام تفسير الصحابة والمسائل المتعلقة به، أحببنا أن نذكر أهم الأسانيد التي تدور عليها الآثار الواردة في التفسير عن الصحابة، من أجل إذا حفظها الطالب يسهل عليه بذلك معرفة أحكام كثير من الروايات الموجودة في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرها من كتب التفسير المأثور. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الأسانيد الدائرة في التفسير متكررة بشكل كبير جدا، يعني الإسناد الواحد أحيانا يمر في التفسير 500 مرة، فأنت إذا حفظته صرت ما شاء الله عالم أسانيد ضخم، وأنت حفظت إسنادا واحدا، فكل ما مر بك هذا الإسناد أو مرت بك هذه الرواية معها هذا الإسناد فالإسناد محفوظ لديك، تقول من طريق فلان انتهى. ثم إذا عرفت أحكام هذه الأسانيد، يعني ما حكمها عند الأئمة، بان لك صحة الروايات من ضعفها بهذا الأسلوب اليسير، وهو أن تحفظ أهم الطرق. ونحن أشرنا إلى أهم ما فيها، وإلا هي أكثر من ذلك، يعني مثلا علي قد تجد عنه 7 طرق مشهورة، نحن أخذنا أهم الدائر عنه، ابن عباس أكثر مما ذكرنا وهلم جرا. نعم. وأهم الطرق عن علي ثلاثة: طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسن عن أبيه، وهي من أصح الأسانيد. وطريق هشام بن عروة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عنه، وهذه يخرج منها البخاري. وطريق ابن أبي الحسين عن الطفيل عنه، وهي صحيحة والله أيضا. وطريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عنه، وهي صحيحة أيضا. نعم. وأهم الطرق عن ابن عباس 9: طريق أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي عنه، وقد اعتمدها البخاري فيما يعلقه في تراجم الأبواب، وهي من أجود الطرق. هذه الطريق موجودة في كتب التفسير، في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، وهي التي اعتمدها البخاري فيما يذكر من معاني الكلمات في تراجم الأبواب، عندما يقول باب كذا يذكر معنى كلمتين أو 3 أو 4، غالبا تجدها مأخوذة من هذه الصحيفة التي يرويها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي صحيفة نفيسة في التفسير. وعلي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس لكنه لقي أصحابه، ولذلك العلماء يعتمدون هذه الصحيفة ويرون أنها صحيفة صحيحة، والبخاري قد اعتمدها في تفسيره. نعم. طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عنه، وهي نسخة يحتج بها. كلمة نسخة سنبين معناها بعد انتهاء الكلام عن هذه الطرق، ونوضح أن النسخة تختلف عن الرواية، الرواية التي تكون مشافهة تختلف عن النسخة التي يكتبها العالم أو الراوية ثم يأخذها الناس منه ويتناقلونها، فهذه النسخة لها حكم يختلف عن حكم الرواية. الرواية يطرأ عليها الشك وضعف الحفظ والنسيان، أما النسخة فالأمر فيها أكثر ضبطا وإتقانا. مثل لو أن واحدا منكم قال فلان يعنيني في كتاب الركيزة، أو قال فلان في أصول التفسير كذا، فقلنا له من أين أخذت هذا؟ قال مرة شرح لنا أصول التفسير فقال هذا. قد يقول بعض الناس والله ما ندري أنت حافظ ولا لست بحافظ، لكن الآخر قال لا هذا موجود في كتابه المسمى الركيزة في أصول التفسير. أيهما أوثق عندك، الأول أو الثاني؟ الثاني، لأنه يعتمد على كتاب على نسخة. أي نعم، هذا هو الفرق. نعم. طريق شبر بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عنه، وهي طريق صحيحة. طريق جويبر ابن سعيد وأبي روق ومقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عنه، وفيها كلام، يعني يختلف الناس فيها ما بين مصحح ومضاعف. نعم. طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة. وطريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عطية بن سعد العوفي عنه، وهو مسلسل بالضعفاء وقد يتساهل فيه لأن حديثهم عن كتاب وقد أخرج منها الطبري كثيرا. لاحظوا نقول مسلسل بالضعفاء، يعني هذه الرواية لو جاءتك فيها حديث نبوي أحكم عليه بالضعف وأنت مغمض كما يقولون، ما في شك في هذا. لكن في باب التفسير الأمر أيسر وأسمح، خصوصا وأن هذا التفسير الذي يرونه كان عن كتاب، وما كان عن كتاب يكون أوثق وأقرب إلى القبول من الشيء الذي يروى. نعم. طريق السدي عن أبي مالك غزوان الغفاري عنه، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم. طريق الكلبي عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ عنه وهي من أوهى الطرق عن ابن عباس، وقد أخرج منها ابن المنذر وسعيد بن المنصور والثعلبي وغيرهم. طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن نافع الأزرق ولا تثبت كنسخة، والمحاورة بين ابن عباس ونافع لها أصل. نافع الأزرق حاور ابن عباس وسأله أسئلة كثيرة، هذه الأسئلة صحيحة، يعني ما الحادثة وقعت، لكن كنسخة مدونة وموثقة لا تثبت، وإنما جمعها الناس بعد، يعني جمعوا الروايات التي رويت في مسائل نافع لابن عباس ودونوها، لكن كنسخة معتبرة ومعتمدة لا تثبت. أما كرواية فهي في الأصل المحاورة حصلت وزاد الناس فيها، بمعنى أنه أدخل فيها ما ليس منها، فشيء منها ثابت وصحيح وشيء منها لا يثبت في موازين أهل الحديث. نعم. أظن نعم. نعم. وأهم الطرق عن أبي طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة أخرج منها الطبري وابن أبي حاتم. نعم. وأهم الطرق عن ابن مسعود طريق السدي عن مرة الهمذاني عنه، وقد خرج منها الطبري والحاكم. عن مرة الهمداني. لأن الهمداني منسوب إلى قبيلة معروفة في اليمن اسمها همدان، والهمذاني منسوب إلى بلدة معروفة في بلاد فارس، فهذا يقال له الهمذاني بالذال، وذاك يقال له الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان. نعم. وأهم الطرق عن ابن مسعود طريق السدي عن مرة الهمداني عنه، وقد خرج منها الطبري والحاكم وغيرهما، وغالب هذه الأسانيد نسخ، والنسخة مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد عن أحد أئمة التفسير. هذا معنى النسخة. النسخة هي مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد عن أحد أئمة التفسير. مثلا مجاهد يأتي أحد طلابه كابن أبي النجيح ويسأله مسائل في التفسير، فيقول قال مجاهد كذا وقال مجاهد كذا وقال مجاهد كذا وقال مجاهد كذا، ويجمعها ثم يرويها الناس عن هذا التلميذ فتصبح نسخة كلها إسنادها واحد معروف عند الأئمة. فبهذه يكون هذا تكون هذه نسخة معروفة ومعتبرة عند العلماء. نعم. والعلماء يتسامحون فيها أكثر من المرويات بالمشافهة، لأن الخطأ فيها قليل، ولذا تقدم عليها عند التعارض. العلماء كما ذكرت لكم قبل يسامحون في أمر النسخ أكثر من مسامحتهم في أمر المرويات بالمشافهة، لأن هذا يكون موثقا ومكتوبا ومجموعا في مكان واحد، بخلاف المرويات المشافهة فقد يدخلها الخطأ والخلط والنسيان وغير ذلك. نعم. وغالب هذه النسخ مفقود أو في حكمه، ويستدل على وجودها بالنص عليها كالنسخة عن أبي، أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر، أو بالإشارة إلى ذلك في ترجمة المفسر. يقول غالب هذه النسخ مفقودة، يعني لا تكاد توجد مجموعة في مكان، يعني ما وجدناها مخطوطة نسخة فلان عن فلان، ولكن أحيانا يوجد قطعة منها، أو يكون أحد الأئمة نقل شيئا منها ولم يتم النقل مثلا، فنعلم أن هذا جزء من النسخة المعروفة المذكورة لفلان أو لأحد علماء التفسير. قال ويستدل على وجودها بالنص عليها كالنسخة عن أبي، ينصون على أن عن أبي نسخة في التفسير، أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر، يعني إذا وجدنا إسناد يتكرر بحذافيره في مواطن كثيرة عرفنا أن أصله نسخة. والطبري كما ذكرت لكم قبل ماذا كان يفعل؟ يأتي إلى النسخة المروية بإسناد واحد في آيات كثيرة فيقطع هذه النسخة على مواطنها في التفسير، وكل ما وصل إلى رواية أعاد الإسناد، فتظن أنت أن الأسانيد متكررة، لا، هي إسناد واحد لأنها أصلا كانت نسخة واحدة. واضح هذا المعنى؟ الأصل كانت نسخة واحدة بإسناد واحد، لكن من توثيق الطبري أو طريقته في التوثيق أنه يعيد الإسناد كلما أعاد الرواية، أو كلما أخذ جزءا من هذه النسخة أعاد إسناده. فإذا تكرر الإسناد عندنا في مواطن كثير عرفنا أن هذا أصله كان نسخة، وإن لم نجد النسخة بين أيدينا أو لم تذكر لنا نعرف أن أصل هذا كان نسخة. نعم. قال أو بالإشارة إلى ذلك في ترجمة المفسر، يذكرون في ترجمة المفسر بأن له نسخة في التفسير يرويها عن فلان، فنعلم أن له نسخة، لكن لا نكاد نجزم بأن هذه الرواية من تلك النسخة أو لا. نعم. وأما الطريق الرابعة فهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة، وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة، ولقلة البدع في عهدهم، وقد احتج بتفسيرهم الأئمة. نقول الطريق الأولى هو تفسير القرآن بالقرآن، والطريق الثاني تفسير القرآن بالسنة، والطريق الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والطريق الرابعة هو تفسير القرآن بأقوال التابعين. طيب لماذا التابعون صار لهم اعتبار لم يكن لمن جاء بعدهم؟ قلنا لعدة اعتبارات. الأول لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، فهذا جعل لهم مزية ليست لمن جاء بعدهم. ولكون التابعين كانوا في القرون المفضلة التي لها من القدر والاعتبار في هذه الأمة ما ليس لما جاء بعدها من القرون، ولكونهم أيضا أدركوا عصر الاحتجاج باللغة، فقد كانت اللغة في وقتهم يحتج بها ويؤخذ عن المتكلمين فيها على أن الكلام مما يحتج به عند أهل اللغة، وهذا يجعل يعني لهم قدرا ومقاما يجعلهم أقرب إلى عصر الصحابة منهم إلى عصر من بعده، بخلاف الأمر بعد ذلك عندما كثرت العجمة واختلط العاجم بالعرب، هنا توقف الناس عن الاحتجاج بكلام الناس. قال ولقلة البدع في عهدهم، في عهد الصحابة أو في أمر الصحابة قلنا لا يوجد فيهم مبتدع، لكن في التابعين لا، كانت هناك بدع لكن البدع كانت في عهدهم أقل من البدع التي جاءت في من كان بعدهم من القرون. وقد احتج بتفسيرهم الأئمة، تتابع الأئمة في التفسير كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردوية أو ابن مردوي وغيرهم على نقل تفاسير التابعين، فدل ذلك على أن لهم مقاما وقدرا ليس لمن جاء بعده. وهذا هو الصحيح، أن تفسير التابعين له من القدر والمقام ما ليس لمن جاء بعده. نعم. وقد كان التابعون ثلاث مدارس. العبارة الصحيحة عندي وقد كان التابعون في ثلاث مدن، مكة والمدينة والعراق. وأعرضنا عن كلمة مدارس لأن المدرسة قد توحي بتميز إحدى بتميز عن المدرسة الأخرى، بمعنى أن هذه لها منهج وطريقة وأسلوب مختلف تماما ومغاير عن المدرسة الأخرى، مثل ما إذا تقول مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، هذه مدرسة لها قواعد وأصول ومختلفة عن تلك المدرسة، فهذه مدرسة وهذه مدرسة. لكن الصحابة فيما حصل منهم لم يكونوا كذلك، إنما كانوا يتمركزون في ثلاث مدن. هذه المدن الثلاث كان أكثر المفسرين قد خرجوا منها بسبب أن كل مدينة اختصت ببعض الصحابة، فمكة مثلا اختصت بابن عباس، والمدينة اختصت بعمر وأبي وزيد بن ثابت ونحوهم، والكوفة أو العراق سواء الكوفة والبصرة أو الكوفة اختصت بمسعود رضي الله تعالى عنه، ولذلك عدلنا عن كلمة مدارس إلى كلمة مدن. فالعبارة وقد كان التابعون في ثلاث مدن، مكة والمدينة والعراق. نعم. وقد كان التابعون في ثلاث مدن، مكة والمدينة والعراق. أظنها مكة والمدينة والعراق. نعم. مكة والمدينة والعراق. نعم. فأما مكة بدون لفظ مدرسة. فأما أهل مكة. فأما أهل مكة فإمامهم ابن عباس. فأما أهل مكة فإمامهم ابن عباس، ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح، وأهلها أعلم الناس بالتفسير. نعم. هذه مكة لما طال مكث ابن عباس فيها وبقي معه تلاميذ أخذوا عنه تفسير القرآن فمجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وفي رواية 30 مرة، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. تصور، يعني استعرض التفسير مع شيخه 3 مرات أو 30 على اختلاف الروايات، تدلنا على أن ابن عباس كان قد ثنى ركبته لطلابه يتلقون التفسير عنه، وكذلك سعيد بن جبير وعكرمة. وبالمناسبة هذه الأرقام المذكورة بجوار هؤلاء الأئمة تدلنا على وفياتهم، وأنا رتبتها بهذا الاعتبار، يعني بدأت بسعيد لأنه قتل رحمه الله عام 95، مجاهد 104، عكرمة 105، طاووس 106، عطاء بن أبي رباح 115. قال وأهلها أعلم الناس بالتفسير أو أخص الناس بالتفسير. نعم، وأما أهل المدينة فإمامهم أبي بن كعب، ويشاركه زيد وأبو سعيد، ومن تلاميذهم ومن تلاميذهم أبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني ومالك بن أنس، وهم أعلم الناس بالمغازي، يليهم أهل الشام ثم أهل العراق. نعم، وأما أهل المدينة فإمامهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان صاحب جلسة في التفسير، وابن عباس تلقى أكثر التفسير عنه، بل كان له خصوصية يعني واضحة جدا بعمر رضي الله تعالى عنه. فإمامهم عمر وأبي بن كعب، ويشاركهما أيضا زيد بن ثابت الصحابي المشهور أفرض الأمة وكاتب الوحي، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. ومن تلاميذ هؤلاء أبو العالية الرياح المتوفى عام 90، ومحمد بن كعب القرضي، وزيد بن أسلم المدني المتوفى عام 36 بعد 100. قال ومن أتباعهم، نعم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من أتباع هؤلاء، ومالك بن أنس أيضا داخل في علماء التفسير في المدينة. قال وهم أعلم الناس بالمغازي، لماذا؟ لأنهم ورثوها عن آبائهم، فالمغازي خرجت كلها من المدينة، فكان الناس يتلقونها يعني جيلا عن جيل، فأعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة. قال يليهم أهل الشام، لماذا؟ لأن أهل الشام كانوا أهل ثغر، بقيت فيهم الحروب مع الروم وقتا طويلا، ولذلك كان العلم بالمغازي والجهاد والسير موروثا فيهم. ثم أهل العراق، قال وقد عنوا، أي أهل المدينة، بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم. فلينظر إلى أهل المدينة يجد أن لهم عناية بالقراءات وهي إلى اليوم، والله أعلم هل هذا كان مستمرا من ذلك الزمان أو أنه تجدد في هذا الزمان، الله أعلم. نعم، وأما أهل العراق فإمامهم ابن مسعود، ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرأي. نعم، العبارة عندي بعد التعديل صارت بهذه الطريقة، وأما أهل العراق فإمامهم ابن مسعود، ومن تلاميذه علقمة بن قيس المتوفى عام 61، ومسروق المتوفى عام 62، ومن تلاميذهما، أي من تلاميذ علقمة بن قيس ومسروق، الشعبي والنخعي، الشعبي والنخعي، ووفد على البصرة الحسن وقتادة، ووفد على البصرة الحسن وقتادة، ونشر فيها العلم، ومنه، أي من هؤلاء أو من قتادة، نشأت مدرسة الرأي. نعم، وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، كما كانوا يجتهدون ويروون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة. نعم، التابعون رحمهم الله كانوا كما كان الصحابة يفسرون القرآن بالقرآن، ولهم في ذلك مرويات كثيرة مبثوثة في كتب التفسير، ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسرون القرآن بأقوال الصحابة لأنهم أشياخهم، كما كانوا أيضا يجتهدون بناء على أن الاجتهاد في فهم القرآن وتفسيره مما دل عليه القرآن وأمرنا به. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إلى آخره. ويروون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة، فقد كانت مرويات التابعين عن أهل الكتاب أكثر من مرويات الصحابة عن أهل الكتاب، وذلك لأن الكتب التي أخذت بعد الفتوح ولقاء الناس بمن كانوا على اليهودية والنصرانية صار كبيرا، فتداول الناس هذه الكتب ونظروا لما فيها من المعاني والعلوم والقصص، وأدخل التابعون هذه في علم التفسير، إضافة إلى أن بعض أهل الكتاب ممن أسلم أدرك عصر التابعين ونشر ما كان عنده من علم عندما كان على النصرانية أو اليهودية في أهل الإسلام. نعم. ويجب قبول ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيرجح بينهم، وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع، بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن. يقول يجب قبول ما أجمع عليه، إذا أجمع التابعون على تفسير كلمة بشيء وجب قبول ذلك التفسير، أما إذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة. قال وكلامهم في المغيبات وفي أسباب النزول حكمه مختلف عن حكم كلام الصحابة في المغيبات وأسباب النزول. لماذا؟ الصحابة إذا قالوا شيئا في المغيبات فإن الظن يرتفع في حقهم إلى أن الصحابي لم يقل شيئا من المغيبات إلا بعلم تلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلنا كلامهم في المغيبات له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول هذا أمر ما يدرك بالعقل، إذن من أين جاء به الصحابي؟ ما جاء به إلا أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أسباب النزول، لأنه كان يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قول الله كذا، هذا يجعل له العلماء حكم المرفوع. أما في التابعين فلا، لا في المغيبات ولا في أسباب النزول، لأنه يحتمل أن يكون التابعي تلقاها عن الصحابي، ويحتمل أن يكون تلقاها عن من؟ عن أهل الكتاب، أو تلقاها عن تابعي مثله، فلما طالت هذه وقع الشك، ضعف الاعتماد على ما يذكرونه من المغيبات وأسباب النزول، فليس لها حكم المرفوع، فليس لها حكم المرفوع، بل منه ما يقبل ومنه ما يرد بحسب القرائن. وعلى سبيل المثال مثلا مجاهد يفسر المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بقوله إقعاده على العرش، يعني يقعد الرب سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا أمر غيبي ما ندري من أين جاء به مجاهد، هل هو رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعتمد هذا التفسير؟ وما دام أمرا غيبيا ومجاهد لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر لنا إسناده إلى معصوم، فنحن نقول كلام مجاهد في المغيبات لا يقبل على أن له حكم مرفوع، بل نتوقف فيه، ونقول إذا وجدنا تفسيرا آخر فإننا قد نقدمه، وفعلا نحن وجدنا تفسيرا آخر بأن المقام المحمود هو الشفاعة، موقف الشفاعة العظمى، فلا يعارض هذا بهذا، لأن هذا ليس له حكم مرفوع بل إنه معارض للمرفوع فنرده. ولذلك رد الناس كلام مجاهد في تفسير المقام المحمود، لأنه تكلم في أمر مغيب من غير أن يبين لنا من أين أخذه، لم يذكر لنا أنه جاء به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل عليه السلام أبي اليهود، وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم. قال وما رواه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، كذلك ما رواه الصحابة عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، لكن أجلنا الحديث لكي يشمل الحديث عن الصحابة والتابعين. وبالمناسبة يعني لعلكم تلاحظون لو قرأتم في كتب أصول التفسير الأخرى تجد أن العلماء رحمهم الله المعاصر منهم والمتوفى يفرد الحديث عن الإسرائيليات بكلام خاص، يقول مثلا باب الكلام في الإسرائيليات، وهذا جعل الأبواب والفصول والمسائل تنتثر في أصول التفسير. وأنا هنا يعني حرصت جدا على جمع المسائل تحت أبواب محددة وقليلة حتى يجتمع شمل هذه المسائل في تلك الأبواب. فالكلام عن الإسرائيليات الذي أفرد في كتب أصول التفسير جعلته أنا في هذا الموطن لأنه أنسب مكان يتحدث به عنها. لما تحدثنا عن رواية التابعين عن بني إسرائيل، طيب ما حكم الرواية عن بني إسرائيل؟ حكمها هو كذا، ومعنى الإسرائيليات هو كذا، فعرفنا أين نضع هذه الجملة من العلم تحت أي باب من أبواب أصول التفسير. قال وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات. ما هي الإسرائيليات؟ قال الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فما نقله الصحابة أو نقله التابعون عن كتب أهل الكتاب سواء كانت من كتب اليهود أو كتب النصارى يسمى إسرائيليات، مع العلم أن ما ينقل أيضا حتى عن غيرهم يسمى إسرائيليات، يعني لغلبة الاسم من باب التغليب فقط، وإلا كان المفترض ألا يكون اسم إسرائيليات إلا عن المنقول عن اليهود وحده، لأن اليهود هم الذين ينتسبون إلى إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن جعله العلماء اسما غالبا على كل ما نقل عن المتقدمين أو عن الأمم الماضية. فإذا قيل هذه إسرائيلية يقصد بها ليس المنقول عن اليهود وحدهم بل عن كل ما نقل عن الأمم المتقدمة. قال وغالبها يعني غالب ما نقل من هذه الإسرائيليات من التوراة وشروحها، يعني من التوراة التي نزلت على موسى وشروح تلك التوراة، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب، ويسمى في القرآن مرة إسرائيل ومرة يعقوب بحسب السياق. ومعنى إسرائيل كما قال المفسرون من السلف عبد الله، معنى إسرائيل عبد الله، إسرائيل عبد الله. ولعلك تلاحظ عندما تنظر عندما يخاطب اليهود يخاطبون ببني إسرائيل، يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، أو عندما تذكر لهم النعم، لكن عندما يذكر يعقوب وحده فإنه يذكر باسم يعقوب لبيان ما سيحدث له والعلم عند الله من العاقب الكثير. فكل الأنبياء بعد يعقوب أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسل يعقوب، كلهم من نسل يعقوب، ويعقوب له كان 12 ابنا هم أسباط بني إسرائيل، وخرجت منهم الأنبياء الكثيرين جدا، حتى كان يعني الأنبياء فيهم كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن اليهود قتلوا في يوم واحد يعني عددا كبيرا منهم، ثم عادوا في مساء ذلك اليوم إلى أسواقهم كأن لم يحصل منهم شيء، فهم قتلة الأنبياء في أول الزمان وفي آخره. قال: نسبة لنبي الله إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أبي اليهود، وقد فشت أخبار بني إسرائيل لإسلام علمائهم، لأن علمائهم أسلموا فجلبوا لنا الأخبار التي كانت عندهم، وانتشار كتبهم ورثها المسلمون وأخذوا ما فيها، وللإذن بالتحديث عنهم كما سنبين بعد قليل أو في المجلس الذي يلي هذا المجلس. توقف هنا، نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.